السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودوا تصحوا. الدوالي ودوالي الساقين، وخاصة إذا صاحبها مرض كالسكري ففي مرحلة متقدمة يتغير لون الساقين، وفي أول حكة أو جرح تحدث قرحة، ويكون من الصعب علاجها. أذكر أن جاءني أحد الأشخاص يعمل واقفا طول النهار، وكان بقدمه قرحة بسبب دوالي الساقين. حقيقة عندما رأيتها فزعت فزعا شديدا. هذه القرحة إذا وضعت بيض الدجاج فيها لا تظهر، عميقة جدا، وتعب هذا المريض تعب شديد، وخاصة أنه لا يستغني عن عمله، تعب فيها علاجا طبيا بكافة الوسائل ولا فائدة. فبفضل من الله ورحمة وضعت له خليط بسيط جدا من عند أمة النحل، ألا وهو عسل نحل صافي مضافا إليه العكبر أو البروبليس أو غراء النحل. الكيفية، هذا البروبليس منه نوعان، النوع البسيط البلدي، ونوع آخر بتجرى عليه عملية تبريد أو تجميد، ثم بعد التجميد يطحن ويجفف ويعبأ مجفف فيصير في حالة بودرة، وهو الأفضل في هذا العلاج اللي هو العلاج الخارجي. يوضع مع قليل من الكحول، هذا البروبليس البودرة يوضع مع قليل من الكحول ويذوب حتى يذوب بالكحول تماما، يعني مقدار ملعقة صغيرة من هذا البودر مع ملعقتين كبار من الكحول، فيذوب فيها تماما، ثم يضاف إلى عسل النحل ويقلب تقليبا جيدا، ويترك غطاء البرطمان العسل مفتوح، ويضع عليه شاشة أو منديل ورقي حتى يتطاير الكحول ويبقى البروبليس أو العكبر مع عسل النحل، ويضع منه المريض على هذه القرحة كل 3 ساعات أو 4 ساعات، المهم أنه يجددها باستمرار. فبفضل من الله ورحمة كانت النتيجة مبهرة جدا، حتى أن طبيبه المعالج تعجب وكيف له بذلك، فوصف له أنها كانت وصفة من عند زيد من الناس العبد الفقير إلى الله. فهذا الطبيب كان دائما ما يرسل إلي الحالات الصعبة من مثل هذه الحالة حتى أهيئ لها هذه التركيبة المبسطة، وليست سرا ولا شيء، نقول للناس كلها عليها، وكما وصفناها الآن هي مفيدة جدا لحالات قرح الدوالي أو قرح السكري أو القدم السكرية. بعد التئام هذه القرحة يتعامل معها الحجام، يؤخر طبعا وضع المحجمة عن المكان الذي به الحمرة أو الذي كان فيه القرحة السابقة، ويحاول أن يأخذ من الدم من دم الحجامة على الأقل مرة كل شهر حتى يرفع الضغط عن القدم المصابة بالدوالي. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل مرضى الدوالي العفو والعافية والشفاء التام بفضل الله ورحمته، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.